وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإني أحمد الله جل وعلا وأثني عليه وأشكره وأتوكل عليه، حيث من بهذا اللقاء معكم أيها الإخوة، نتذاكر ونتدارس متنا عظيما من أعظم المتون المختصرة في العقيدة، ورسالة ماتعة صنفها شيخ الإسلام المجدد لمن درس من معالم الدين في القرن الثاني عشر، الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي المشرف الوهيبي التميمي رحمه الله رحمة واسعة، المولود في سنة 1115 والمتوفى في سنة 1207 من الهجرة. وقد ألف رحمه الله مؤلفات عظيمة في متون مختصرة ومتوسطة ومطولة، من أعظمها وأجلها وأعمقها علما وفهما في العقيدة من المتون المختصرة في هذه الرسالة ثلاثة الأصول وأدلتها. وهذه الرسالة يا أيها الإخوة، ذكر الشيخ المصنف ذكر رحمه الله أنها تضمنت توحيد الربوبية وتوحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات الذي هو حقيقة الإسلام، بل تضمنت معنى لا إله إلا الله في أنواع العبادة كما سيأتي، بل تضمنت الأسئلة الثلاثة التي سيسألها العبد في قبره مؤمنا كان أو غير مؤمن، فمن حفظها واعتقد موجبها وتدين إلى الله جل وعلا توحيدا بها وثبت على ذلك حتى الممات فإنه سينجو وسيسعد في سؤاله في قبره. في مثل هذا أخذنا أهمية هذه الأصول الثلاثة وعظمتها عن مشايخنا رحمهم الله، وكان المشايخ بل وطلاب العلم كانوا يحفظون متن هذه الأصول الثلاثة، يحفظون هذا المتن، يحفظون لفظه ويتفهمون معناه ويتدينون إلى الله جل وعلا ويعتقدون موجبه دينا يدينون به رب العالمين. وحفظ ثلاثة الأصول هي علامة انضمام الطالب في سلك التعلم وسلك طلب العلم، إذ به يعرف هل هو جاد في هذا الطلب أو أنه دعي مدعي. وزماننا هذا كثر فيه المدعون إما للعلم أو للانتساب إلى طلبه، والدعاوى إن لم يقيموا عليها بينات أصحابها أدعياء، وبينة هذه الدعوة حفظ لفظها وفهم معناها ودراستها على شيخ موثوق. هذه الأسس الثلاثة بها يتميز طالب العلم صدقا من المدعي لطلب العلم. ولهذا أنا أحثكم يا أيها الإخوة على حفظ ألفاظ هذه الأصول الثلاثة، حفظ ثلاثة الأصول، حفظ أدلتها. والشيخ قسمها رحمه الله وفصلها وعنصرها، فحفظها سهل وهي أمور معنصرة بأدلتها، والحفظ وسيلة إلى الفهم، إلى فهم هذه الأصول وفهم أدلتها وفهم كيف أن الله جل وعلا تعبدنا بها. والفهم والحفظ وسيلتان إلى الاعتقاد، لأن المقصود من هذا أن تعتقد ما دلت عليه هذه العقيدة ثلاثة الأصول، تعتقد موجبها وتعتقد ما دلت عليه وتعتقد معانيها مما يتعلق بالله جل وعلا ومما يتعلق بنبي الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بدين الإسلام بمعرفة أنواع العبادات بالأدلة، وهذا ما سنمضي به الوقت إن شاء الله. أمر أخير أنبه عليه، حيث لاحظ أن مع جل الإخوان الشرح أو الشروح على هذه ثلاثة الأصول، وشروحها كثيرة، أنفعها وأعمقها شرح أو شرح صاحب الفضيلة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين. وهذا المثل كثرت شروحه جدا لاشتغال العلماء به تعليما وتحفيظا وتفهيما، ولاشتغال طلاب العلم بالعناية به، ولهذا لا تكاد تخلو دورة من الدورات العلمية ولا مجلس علم يبتدئ فيه مدرس في تعليمه إلا وتجد هذا المثنى المبارك، هذا المثنى الناسع الماسع، تجده من أوائل ما يتناوله المدرسون ويشتغل به المعلمون والمتعلمون. ولكن أنصحكم أن تجعلوا القراءة في الشرح في غير هذا الدرس، في غير وقت الدرس، تكون في المذاكرة في البيت في غير وقت سماع درسكم وشرحكم على ثلاثة الأصول، لأن الطالب إذا نظر في المثن الذي يشرحه في شرحه والمدرس يدرسه إياه، الغالب أنه لا يحصل الشرح ولا يحصل الشرح المكتوب، لا المسموع ولا المكتوب. ولهذا اللائق في مثل هذه المتون أن يكون بين عيني الطالب المتعلم المثن مجردا مع حفظه له في قلبه حفظا لألفاظه، فيكون بين يديه المثن مجرد، وإن شاء علق على ما يناسب التعليق أو يديم النظر في هذا المثل ويسمع من معلمه وشارحه فك عبارته وحلها، وهي واضحة والحمد لله، لكن الشيء يحتاج إلى تأكيد وتركيز وبيان للدليل ووجه الاستدلال منه والاستنباط عليه. وهذا لا يتعلق بثلاثة الأصول فقط، بل حتى بغيرها من المتون، في كتاب التوحيد، في كشف الشبهات، في العقيدة الواسطية، في الحموية، وأيضا في الأربعين النووية في الحديث، أو في عمدة الحديث للشيخ عبد الغني المقدسي، أو في بلوغ المرام، أو في المنتقى، أو في الصحيحين، وكذلك في الفقه، في أداب المشي للصلاة للشيخ محمد عبد الوهاب، أو في متن الزاد للشيخ شرف الدين ابن موسى الحجاوي، أو العمدة للموفق أبي عبد الله بن قدامة، أو في دليل الطالب للشيخ مرعي الكرمي، أو في غيرها من المتون. يعتني الطالب بأن يكون المتن بين يديه، أما الشروح فلا يستصحبها معه في درسه فينظر فيها، بل تكون في وقت المذاكرة والمراجعة والتفهم بعد أخذه المتن عن شيخه. نبدأ مستعينين بالله بهذا المتن، فمن يقرأه علينا حفظا؟ أي نعم حفظا. ها نعم. لا لا، صلي على النبي وترحم على المؤلف، فلهما معروفان علينا، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه به فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الإمام المجدد الله تعالى وما قال البخاري رحمه الله تعالى: باب عليه قبل القول والعمل. فإن قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبه، فبدأ إليه من قبل القول والعمل. نعم، جزاك الله خير. أنتم عندكم قارئ يقرأ؟ ها؟ نعم. يقول رحمه الله تعالى في ثلاثة الأصول: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا. بدأ رحمه الله بالبسملة اتباعا للكتاب العزيز، فإن البسملة آية في بدء كل سورة في أظهر أقوال أهل العلم، إلا في سورة براءة لأنها تابعة للأنفال، وأيضا اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم حيث كان يبدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، كتبه التي يراسل بها الناس، ومن ذلك كتابه إلى هرقل حيث روى البخاري في كتاب الوحي في كتاب بدء الوحي هذا الحديث، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى هرقل كتابا مع دحية الكلب، وفيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد أسلم تسلم الحديث، وأيضا اتباعا واقتفاءا لفرائق أهل العلم حيث كانوا يبدأون تصانيفهم بهذا الأمر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأيضا البدء بحمد الله والثناء عليه هو التواتر الذي ورد عنه عليه الصلاة والسلام في خطبه في كلامه في موعظته الناس في تعليمه العلم، واستئناسا أيضا بما روي من غير وجه، وإن كان الحديث فيها ضعيفا لكنه تعددت طرقه وتكاثرت ألفاظه، وهو ما يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، وفي رواية بالحمد لله، وفي رواية بذكر الله، فهو أجزم أو فهو أبتر أو فهو أقطع أو فهو أبتر. استئناسا بمثل هذا كله بدأ رحمه الله هذه الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم. والباء للاستعانة أي أستعين ما عزمت على تصنيفه أو بيانه، أستعين به بهذا الأمر بالله جل وعلا. والرحمن والرحيم اسمان من أسماء الله الحسنى قد أنكرها أو أنكرهما الكفار المشركون، وورد تكذيبهم في القرآن في غير ما آية. قال: اعلم رحمك الله. اعلم هذا أمر وهو طلب، والأمر إذا كان من مساوي فهو طلب، وإذا كان من أدنى إلى أعلى فهو دعاء، ومن أعلى إلى أدنى فهو أمر وحسن. يطلب منكم الشيخ ويأمركم بالعلم، إذ هو أشرف المقاصد وأعلاها وأجلاها، لأنه بالعلم يصلح العمل وتزكو القلوب إذا أتبع العلم عملا بهذا العلم. اعلم مثل قول الله جل وعلا: اقرأ باسم ربك الذي خلق. اعلم رحمك الله هذا دعاء من المصنف لك يا أيها المتعلم، وهذا من أسلوب الشيخ ومنهجه في رسائله البدء بهذه العبارة: اعلم رحمني الله وإياه، اعلم وفقك الله، اعلم رحمك الله، وفيها تليين للقلب وتأنيس له ليفقه هذا الأمر الذي دعي وطلب منه أن يعلمه. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل. أي مسائل؟ ما سيشير إليه، وأن تعلمها فرضا عينيا لا يليق بمسلم أن لا يعرفها. لما؟ لعظمها وقوام الدين عليها، ولأنها ما سيسأل عنه العبد في قبره، وأنه لا يصح التدين إلا بالعلم بهذه المسائل، العلم بهذه المسائل. طيب، إذا لم يعلمها الإنسان لعجزه إما لخرسه أو لعجمته ما علم هذه المسائل فلا أقل من أن يعرف معاني لا إله إلا الله بشروطها وما يناقضها ونواقضها، يعلم ذلك فيعلم لا إله إلا الله وش معناها، ما أركانها، ما شروطها، ما يناقض هذه الشروط، ما هي أهم نواقض لا إله إلا الله. ونواقضها أهمها كم؟ 10 كما ذكر المؤلف رحمه الله. يجب علينا تعلم هذه المسائل والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها. إذن هي 4 أمور يجب علينا في هذه الأصول 3: أولها العلم، وثانيها العمل، وثالثها الدعوة، ورابعها الصبر على الأذى فيه. العلم، ما هو العلم الذي يجب علينا تعينا وجوبا عينيا على كل مسلم أن يعلمه؟ العلم، وقال العلم بأل الدالة على العهدية، فأل التعريف هنا تفيد العهدية أي العلم المعهود، وليس المراد بالأل الاستغراق جميع أفراد العلم وأنواعه، لأن هذا لا سبيل إليه، وإن كان ثمة سبيل إليه فهو لأفداد الناس، لكن مراد بالعلم هنا العلم الذي تعهدونه وهو ما يتعلق بالله جل وعلا، حيث فسر العلم بأنه معرفة الله بأسمائه وصفاته، ومعرفة نبي الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذن العلم الذي يجب علينا عينا تعلمه أن نعرف ربنا الذي نعبده، من هو، ما صفته، ما هي أسماؤه، بما تعرف الله به إلينا، وبما عرفنا به من أعرف خلقه به وهو نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا معرفة نبي الإسلام، من نبيك، من هو هذا النبي الذي بعث إليه، بماذا عرفته، ومعرفة الله ومعرفة نبيه مما سيسأل عنه العبد في قبره، وعليها قوام الدين والتدين لله جل وعلا، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. إذا عرفت الله وأنه ربك الذي لا يستحق العبادة غيره، وأنه لا معبود بحق إلا هو، عرفته بأسمائه وصفاته وما يجب له من التوحيد، وما يجب له في أسمائه وصفاته من الكمال ونفي النقائص عنه، وعرفت نبي الإسلام من هو وما دعوته وما معنى الشهادة له بلا إله إلا الله وأن أشهد له بأنه رسول الله، ومعرفة الله ومعرفة نبيه هي معنى لا إله إلا الله محمد رسول الله. إذا عرفت هذا يختفي منك الاعتقاد بمثل ذلك، أو لا بد أن تعرف الإسلام، لا بد أن تعرف هذا الدين الذي لا يقبل الله من الناس غيره، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. إذن لابد من معرفة هذا الدين، وهو الأمر الثالث، معرفة دين الإسلام بالأدلة، ليس تعريفا ومعرفة لهذا الدين بأركانه بواجباته بشروطه بفرائضه بمحرماته معرفتها بلا دليل، لا، لابد أن تعرف أصول دينك بالدليل، من أين؟ من كلام الله جل وعلا ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. بمثل هذا يعرف دين الله جل وعلا، بمثل هذا ماذا؟ يعرف دين الله جل وعلا بدليله، وهذا يدل على أن الدين دين علم، أن الدين دين علم ودين فضل ودين زكاء ودين مراعاة لحوائج الناس، ليست مثل دين الصوفية تلقين وتقليد وتعصب أعمى كما عليه أهل الأهواء والبدع، لكنه دين مبني على تعلم الشيء واعتقاده، على تعلم الشيء واعتقاده بدليله من كلام الله ومن كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو أتانا أحد بعبادة من العبادات فقال هذه لا بد أن نتعبد لله بها، وش نطالبه؟ بدليله، ما دليلك على أنها عبادة؟ إن أتى بالدليل فعلى الرأس والعين، وإن لم يأتي بالدليل فإن كان لها دليل قبلناه، وإن لم يكن لها دليل كما عليه عبادات الصوفية وعبادات أهل الأهواء نرده ولا نعتقده. لما؟ لأنه أتى بشيء لا دليل عليه، بل ربما يكون الدليل على خلافه وعلى ما يضاده. واضح هذا يا أيها الإخوة؟ واضح؟ قال أعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم هذه المسائل وهي معرفة العبد ربه. فقال العبد لما؟ لأن الجميع عباد الله جل وعلا، شاء أم أبوا، من ظفر وسعد بالعبادة فهو السعيد بأن حقق لله معنى العبادة، وأما من خرج عن عبادة الله لعبادة غيره فهو أيضا عبد لكنه لغير الله. ولهذا قال ابن القيم عن جماعة من هؤلاء واقفا حالهم: هربوا من الرق الذي خلقوا له. ما هو الرق الذي خلقنا له؟ الرق لله جل وعلا، عبودية تدل لله. هربوا من الرق الذي خلقوا له وبلوا برق النفس والشيطان. من لم يعبد الله عبد غيره شاء أم أبى. ولهذا أكمل العبودية أن تكون لمن؟ لله جل وعلا، لله جل وعلا. والعبودية لله معناها ماذا؟ أن تتذلل وتخضع فيما تتقرب به إلى ربك الذي تعبده. ولهذا ما معنى العبودية يقوم على الذل والخضوع. والعبادة في تحديدها عرفها العلماء بتعريفات، أشهرها ما عرف به شيخ الإسلام من أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فمن أداها أدى العبادة لله جل وعلا. عرفها هو أيضا وعرفها تلميذه ابن القيم وعرفها في التدمرية وفي غيرها بأنها كمال الذل مع كمال المحبة، فما جمع بين ذل ومحبة فهي عبادة. كل تقرب وفعل يجمع به بين الذل والمحبة فهو لله عبادة. أكمل الذل وأكمل المحبة يصيرها أكمل عبودية. ولهذا يقول ابن القيم في النونية وأفضل هذه العبادة، قال: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان وعليهما فلك العبادة دائر ما دار حتى قامت القطبان، ومداره بالأمر أم برسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. فالعبودية يا أيها الإخوة تذللك وخضوعك مقرونا بالحب لمن تدللت له، بهذا تكون العبادة عبادة. وقوله اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم، لأن العلم إن لم يعمل به فلا فائدة منه، فتعلمك لهذه المسائل ولهذه الأصول للعمل بها، فإن لم تعمل بما علمت عذب. ولهذا أول من يعذب يوم القيامة من قرأ القرآن فلم يعمل به، ومن قال قولا فلم يعمل به، وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن. وأعظم ذلك وأجلاه وأظهره في توحيد الله، بل في أصول الإيمان والاعتقاد بالله جل وعلا فيما يجب له من الكمال. نعم، شقول أنه تعالى يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة. الثانية من المسائل التي يتعين علينا العلم بها والعمل بها، العمل بهذا العلم. لابد من أن نعمل بعلمنا الذي تعلمناه، وإلا كان العلم علينا وبالا. ولهذا انظروا يا أيها الإخوة في القرآن، من الذين يوصفون بالذين أوتوا العلم ممن قبلنا؟ بنو إسرائيل، ولا سيما من أحبار اليهود، وصفهم في القرآن بالذين أوتوا العلم. لكن أوتوا علما هل عملوا به؟ من عمل به مدح، وأما جمهورهم وأكثرهم فلم يعملوا به، ولهذا ذموا ووصفوا بالذم، مما جاء في ذمهم أنهم كالحمير تحمل أسفار، معهم علم لكن لم يعملوا به، حتى شبهوا تقبيحا وتسفيها لهم بالحمر التي تحمل العلم ولا تنتفع به. فلا بد من العلم مع العلم من العمل به. ولهذا مما سيسأل عنه العبد يوم القيامة، لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن علمه، ماذا عمل به؟ تعلمت العلم فماذا عملت به؟ هل انتفعت به في نفسك؟ فإن كنت كذلك فالحمد لله. هل أديته غيرك وعلمته غيرك؟ فهذا والحمد لله، إن كنت كذلك فخير. بعض الناس يتعلم العلم لنفسه ولا يأمر به ولا يدعو إليه ولا يعلمه غيره، وهذا ناقص في تعليمه. فإن قصر في واجب كان آثمة، إن قصر في مستحب كان، والحالة هذه ناقصا كمال الإيمان المستحب. الثالثة الدعوة إليه، الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته. والمراد به ماذا في هذا الصدد؟ ها، علم العقيدة، استشقاق الله جل وعلا بالعبادة وحده لا شريك له، معرفة أنه ربك، ومعرفة نبيك، ومعرفة هذا الدين بالأدلة. لا بد من الدعوة إلى ذلك، فإن لم تدعو فأنت مقصر، فأنت مقصر أيما تقصير، سيما إذا توافرت لك الوسائل والأسباب في تبليغ هذا العلم، كنت عالما بهذه الأصول، إن مكنت من الاتصال بغيرك ممن لا يعرفها تعلمها أبنائك، إخوانك، إخوان زملائك، أي أن تبذل ما في وسعك في تعليم هذا العلم، علم العقيدة في هذه الأصول الثلاثة. إذن الدعوة إليها، الدعوة إلى هذا العلم الذي تعلمته. رابعا الصبر على الأذى فيه، فهذا العلم لا بد أن يلاقيك ويلحقك بسببه أو به أذى، فتصبر على الأذى في هذا العلم، تصبر على الأذى الذي يلحقك فيه، لأنه ما سلك أحد هذا الطريق إلا وأوذي، وفي مقدمة الركب من؟ أنبياء الله ورسله صلوات الله وسلامه عليهم، في مقدمتهم نبينا عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى على شريف علمكم أيها الإخوة ما لاقاه عليه الصلاة والسلام في سبيل إبلاغ هذا العلم من الأذى، من الأذى من أقرب الناس إليه، من أهله، من قومه، لقي الأذى العظيم حتى كادوا أن يقتلوه مرارا، لكن ما كان جزاؤه؟ ما كان شأنه جزع أو ترك إبلاغ العلم أو ترك الدعوة إليه؟ أبدا، وإنما صبر وصابر حتى أقر الله عينه بظهور دينه على الدين كله مع كراهية الكفر والشرك له. أقر الله عينه فدخل الناس في دين الله أفواجا، أقر الله عينه فأخرج من أصلاب من كانوا يعادونه ويناصبونه أشد العداء، أخرج من أصلابهم من يعبد الله ويوحده لا يشرك به شيئا. إذن لا بد من الصبر، لا بد من الصبر في إبلاغ توحيد الله جل وعلا. وإن بلغك من الناس وأصابك منهم ما أصابك، سواء من علية القوم، من أمرائهم، من ذوي الشرط منهم، من سفهائهم، من صغارهم، من كبارهم، من أي صنف من أصنافهم بلغك الأذى، فاصبر واعلم أن هذا من عداوة الشيطان وحزبه لأهل التوحيد والإيمان وجنده، من عداوتهم لحزب الله جل وعلا. إذا لا بد من الصبر، والصبر هو ثمرة الإيمان، فإن من أراد أن يعرف مقدار إيمانه، مقدار إيمانه بالله، فلينظر إلى صبره على أقدار الله جل وعلا. ولهذا الإيمان بالقدر ثمرة للإيمان بالله جل وعلا. فانظر نفسك عند وقوع المصائب عليك، ولا سيما المصائب والبلايا والأذى الذي يكون بسبب دعوتك إلى الله، إلى دين الله، إلى تعليمك توحيد الله، إلى تعليمك استحقاق الله بالعبادة وحده لا شريك له. فإن كنت صابرا تصبر فهذا علامة خير، إن كنت سريع التجزع والتسخط فاعلم أن في تعليمك وفي عقيدتك خطأ أو خلل أو نقص، قد يكون ذلك لأنك تعلمت العلم لا لله وإنما لغير الله، قد يكون تجزعك وتسخطك لأنك أردت من هذا الأمر الذي دعوت إليه وعلمته غيرك أمرا من أمور الدنيا، رياء أو سمعة أو منصبا أو جاها، وما محضت قصدك وإرادتك ونيتك لله جل وعلا. لأن من محض وخلص قلبه وقصده وإرادته وحققها لله بالتوحيد، كل ما يصيبه ويلاقيه بسبب ذلك هو عليه أحلى من العسل وأبرد من الماء البارد. لما؟ لأنه في ذات الإله. وهذا ما تمثل في من؟ في أنبياء الله، بل وفي أولياء الله جل وعلا. انظر إلى خبيب بن عدي رضي الله عنه، لما أنصلب وتعرض للقتل هل جزع؟ ما تجزع، بل إنه لما خير هل تتمنى أن النبي مكانك وأنت بين أهلك منعم مرغدا؟ قال والله ما أتمنى ولا أرضى أن يكون النبي يصاب بشوكة وأنا بين أهلي. وقال في ذلك البيتين المشهورين وهما: ولست أبالي حين أقتل مسلما، يعني مستسلما لله مؤمنا به موحدا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله لا في غيره، كان في الله مصرعي، وكل ذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أجزاء شلو ممزعي. يعني هذا في ذات الله جل وعلا لا في ذات غيره. هذا حال وشأن يا أيها الإخوة من تحقق الإيمان من قلبه، من تمحض العمل والاعتقاد لله جل وعلا في يقينه، وهي رتبة ما أحلانا وأجدر بنا أن نبلغها وأن نسعى إليها، أن نكون من أهل التوحيد حقا. لأننا نسمع في هذا الزمان بل وفي غيره من يدعي أنه من أهل الإيمان أو من أهل الإسلام أو من أهل التوحيد، لكن لا بينة لهذه الدعوة، بل ربما في قلبه واعتقاده ما يناقض هذه الدعوة. ولكن الشأن أنك إذا ادعيت هذا الأمر أن تحققه بيقين في قلبك، باعتقادك، في قصدك. فإذا أوذيت في سبيل الله، في سبيل توحيد الله، في سبيل إبلاغك هذا التوحيد وحق الله على العبيد، كنت صابرا محتسبا، لأنك تعمل لا للناس ولا لثنائهم ولا لمدحتهم ولا لريائهم ولا لمقصد من مقاصد الدنيا، وإنما تعمل لله جل وعلا. وكل من مشى على هذا الطريق في الدعوة إلى توحيد الله لا بد أن يصيبه الأذى شاء أم أبى، لأن الله جل وعلا جعل ذلك سنة شرعية في أوليائه وفي مقدمتهم وحامل رقبهم ورايتهم أنبياء الله، كما قال سبحانه: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ ما معنى آمنا؟ أسلمنا، وحدنا. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. كيف يعلم ذلك؟ بعد الفتنة وبعد الأذية. ولهذا جاء في الصحيح تفسيرا لهذه الآية: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل. كلما عظم الإيمان أو زاد الإيمان زيد في البلاء، زيد في البلاء، حتى يتمحض هذا الإيمان وهذا التوحيد وهذه العقيدة. أهي لله أم لغير الله؟ أهي أريد بها وجه الله أم أريد بها حظا من حظوظ الدنيا وزخارفها الزائلة؟ ما الدليل على تعلم هذه المسائل والدعوة والعمل بها والدعوة إليها والصبر على الأذى فيها؟ الدليل هذه الآية العظيمة، بل هذه السورة العظيمة، سورة العصر، وسميت بالعصر لأن الله أقسم فيها بالعصر، فقال سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، والعصر هو الزمان أو بعضه، لأنه جاء في سور من القرآن المكي، من القرآن المفصل، من قصاره إقسام من الله بماذا؟ ببعض العصر، والفجر والضحى والليل والنهار والشمس، وكلها بعض هذا العصر، ثم أجملها بالقسم بالعصر. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة وندامة وشقاء في العمل والاعتقاد. إذن الأكثر من بني آدم هم في هذه الحال، في خسارة. ولهذا قال الله جل وعلا: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذن ليس العبرة بالكثرة، إنما العبرة بما هم عليه. إن الإنسان لفي خسر، جنس الإنسان في خسارة وندامة، في شقاء ووبال في الاعتقاد، في العلم، في العمل، في السلوك، إلا من استثناهم الله جل وعلا، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ذكر لهم سبحانه أربع شرائط وأربع صفات: آمنوا أي وحدوا الله جل وعلا، فعرفوا ربهم الذي يعبدونه وأفردوا له العبادة وحده دون ما شريك، محضوا العبادة لهذا الذي عرفوه، قلوبهم ليس فيها إلا معبودهم الذي يعبدونه وهو ربهم جل وعلا، فإن صلوا لم يصلوا إلا لله، إن زكوا لم يزكوا إلا لله، إن صاموا ما امتنعوا عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس إلا لله، إن حجوا ما حجوا رياء أو فسحة أو نزهة، إنما حجوا توحيدا وعبادة لله، إن بروا بوالديهم ووصلوا أرحامهم فعلوا ذلك لله، إن انتهوا عن نظرا إلى حرام واستماعا لحرام، يفعل ذلك لله جل وعلا إيمانا بالله واحتسابا للأجر عنده. وكلما كانوا أعظم في هذا الاعتقاد كلما كانت رتبهم عند الله وفي سلك عباد الله أكبر وأعلى. آمنوا، ليس ادعوا الإيمان فقط أو اعتقدوا الإيمان في قلوبهم ثم سكتوا، لا، وعملوا الصالحة، أتبعوا الإيمان بالعمل، إذ لا إيمان إلا بعمل، ولهذا الإيمان لا بد منه من عمل. من ادعى أنه مؤمن ولم يعمل ليس مؤمنا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الصحيحين حديث عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما: بني الإسلام على خمس، أترون من لم يأتي بهذا الخمس يكون مؤمنا؟ يكون مؤمن؟ ما يكون مؤمنا ولا يكون مسلما وإن ادعى أنه مسلم وادعى أنه مؤمن، لأنه إذا أمر بهذا الخمس التي عليها قيام الدين وعليها ينبني هذا الإسلام وهي أركانه العظام، إذا لم يأتي بها فهو ليس مؤمن وإن ادعى أنه مؤمن. متى؟ إذا كان في حال مهل أمهل ثم لم يأتي به، أعطي الفرصة ثم لم يأتي بها. لكن من قال لا إله إلا الله ثم مات من ساعته، لم يصلي ولم يصم ولم يزكي ولم يحج، عليه تثريب؟ ها، لا تثريب عليه، لأنه لم يمهل، لم يعطى الفرصة والوقت حتى يؤدي هذه الأمور. ولهذا دخل الجنة رجل لم يصلي لله صلاة ولم يسجد لله سجدة، حيث قال لا إله إلا الله، شهد التوحيد وآمن بالله توحيدا في قلبه وبلسانه، ثم دخل المعركة في الضحى فقتل ودخل الجنة ولم يصلي لله سجدة، لأنه لم يمهل حتى تفرض عليه هذه المباني العظام. إذا لا بد من العمل، ومن أخرج العمل ولم يجعله علامة في الإيمان فقد ضل ضلالا بعيدا وضلالا عظيما، لأنه أخرج ما جعله الله من الإيمان ولا بد منه. آمنوا وعملوا الصالحة. وهذا العطف ليس من باب عطف المغايرة بأن العمل غير الإيمان، لكن من باب العطف عطف الخاص على عام، الفرع على أصله. آمنوا فحداهم هذا الإيمان إلى عمل بالصالحات، والصالحات كل قربة أمر الله جل وعلا بها من الفرائض ومن غيرها، ويشمل أيضا كل أمر حرمه الله ونهانا عنه، فإن اجتنابك إياه عمل تتقرب به إلى الله وتواصوا بالحق. تواصوا بالحق، وأعظم الحق ماذا؟ ما أحق الحق؟ توحيد الله وإفراده بالعباد، فهذا أعظم حق، أعظم الحق وأحق الحق وأصدق الصدق هو هذا، إفراده سبحانه بالعبادة، وكل شائبة تقدح في هذا الأصل فهي باطل بحسبها. وتواصوا بالحق، ودين الله حق، وتواصوا بالصبر، أي تواصوا، أوصى بعضهم بعضا، حث بعضهم بعضا على أن يصبروا في إبلاغ هذا الدين، سيجدون أذى، سيجدون عنه، سيجدون مشقة، ولو هي مشقة نفسية، فإن النفس داعية إلى ما؟ إلى الخذلان، داعية إلى التهاون، داعية ربما إلى الرياء، إلى الشرك، إلى كل خلق واعتقاد سيء ذميم، لكنه صبر على طاعة الله. ولهذا الصبر أنواع مجموعها ترجع إلى ثلاث أنواع: صبر على طاعة الله، وأعظم ذلك الصبر على ماذا؟ على توحيد الله، يصبر نفسه على أن يوحد الله بجميع عباداته بل بقصوده ونياته. بعض الناس يغفل عن هذا الأمر، فلا يصبر على أن يتوجه إلى الله جل وعلا بقصده بنيته، وإنما تجد نيته لله ولغير الله، فهذا وقع في التوحيد ولا وقع في الشرك؟ وقع في الشرك، صغيرا كان أو كبيرا، قليلا كان أو كثيرا. إذن الصبر على طاعة الله، وأعظم ذلك الصبر على توحيده والإيمان به، يحتاج إلى مجاهدة لا سيما في القصد والنية والإرادة. أيضا صبر عن معصية الله، وهذا نوع ثاني يرجع إليه معاني الصبر العظيمة، يصبر نفسه عن معصية من المعاصي. الشاب يتطلع إلى النظر للحرام أو استماع الحرام أو وقوع في الحرام، يصبر نفسه عن هذا الأمر طاعة لله. الغني أو المستكثر من المال يتطلع إلى معاملة الحرام في ربا أو أنواع البيوع المحرمة، فالمؤمن يصبر نفسه عن وقوع في هذا الحرام، فصبر عن معصية الله لا تقع فيها، وهذا يحتاج إلى مجاهدة، يحس بذلك من جاهد نفسه عن المعصية. نوع ثالث يرجع إليه الصبر، وهو صبر على أقدار الله جل وعلا، يسبع على أقداره التي قدرها عليه، إن مرض، إن موت، إن فاقة، إن حاجة، إن بلية، إن أي أمر من الأمور، يصبر على هذا الأمر لأنه من تقدير الله جل وعلا. ومن صبره عليه أنه يطلب أسباب دفعه عنه أو عن غيره، فإن كان مرض يدفع أسبابه بماذا؟ بالعلاج الشرعي والعلاج الدنيوي. إن كان بلاء دفع أسبابه بأسباب الدفع المباحة، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. هذه الصورة قال فيها الإمام الشافعي المطلبي أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي، لأنه من نسل عبد المطلب القرشي الهاشمي، قال رحمه الله: لو ما أنزل الله حجة على عبيده إلا هذه السورة لكفتهم حجة وقوة وجمعا لما تفرق في القرآن مما يأمر الله جل وعلا به، لأنها جمعت حق الله جل وعلا بالإيمان به، وحق النبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به، وحق الإسلام بالعمل به والإيمان به والعمل بذلك والدعوة إليه والصبر على أداء فيه. ولهذا كانت هذه السورة جمعت ماذا؟ المسائل الأربع التي يجب ويتعين على كل أحد معرفتها. والشافعي رحمه الله شيخ الإمام أحمد، وقد تنقل من مكة من الحجاز إلى العراق بغداد، وكان آخر أمره في مصر. في أي عام توفي الشافعي؟ في سنة 204. هذا عندكم في الشرح ولا في الحاشية؟ ها؟ أجل ما سوينا شيء. ها؟ توفي في سنة 204. بينه وبين الإمام أحمد كم سنة؟ الإمام أحمد توفي عام 241، بينهم كم سنة؟ 37 سنة تقريبا. يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم، إلا هذه السورة لكفتهم. والإمام البخاري إمام المحدثين صاحب أصح كتاب بإجماع المسلمين قاطبة بعد كتاب الله جل وعلا، وهو الصحيح الجامع المختصر في سنن النبي صلى الله عليه وسلم وأيامه وأحواله، المسمى اختصارا بصحيح الإمام البخاري، قال: باب العلم قبل القول والعمل. في كتاب الصحيح، في كتاب العلم، قال: باب العلم قبل القول والعمل. إذن قبل أن تقول وقبل أن تعمل لابد أن تعلم. فالعلم لابد منه. هذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام في العلم وفي الدعوة: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، واستدل عليها البخاري بقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله. فالله أمر نبيه وهو أمر لغيره أن يعلم التوحيد قبل أن يعمل به اعتقادا في قلبه، واعتقاد القلب عمل، أو يعمل به بجارحته بالتلفظ، أو يعمل به بسلوكه بأنواع العبادة. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. نعم. بعدها نعم، لما ذكر المسائل الأربع التي يجب تعلمها والتدين لله بها، قال: اعلم أنه لا بد في مسألة التوحيد، يجب على كل مسلم ومسلمة أن يعلم ثلاث مسائل مهمة في التوحيد، لا يصفو ولا يتحقق توحيد الموحد إلا بالعلم بها والحذر عما يضادها. اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة يريد أن يصفو ويحقق ويتعبد لله بتوحيد صحيح سالم من الشوائب، من شوائب الشرك كبيره وصغيره، دقيقه وجليله، فليتعلم هذه المسائل الثلاث. وهذا تنبيه من المؤلف وعطف منه لقلبك ولعلمك يا أيها المبارك إلى هذه المسائل، فتهتم لها وتعتني بها وتحققها. فتقول: ما هذه المسائل الثلاث التي لا بد لكل مسلم ومسلم من تعلمها، التي لا يصح إيمانه إلا بها؟ فعندئذ تكون نفسك مشتاقة وعلمك متهيئ لمعرفتها. نعم. إن إليكم المسألة الأولى أن الله جل وعلا خلقنا ورزقنا. إذا من خالق؟ الله جل وعلا. من الرزاق؟ الله جل وعلا. وهذا عطف على توحيد الربوبية. قال الله جل وعلا في حال المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفلا تتقون. يعني إذا اعتقدتم أن الخالق لكم وللسماوات وللأراضين ولغيركم هو الله، إذن ألا تتقونه في العبادة؟ فتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. طيب توحيد العبادة وش علاقة توحيد الربوبية؟ يتضمنه ويشمله. توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية ويشمله. طيب توحيد الأسماء والصفات ما علاقته بتوحيد العبادة؟ يستلزم. من اعترفت بأنه خالق وآمنت بأنه رازق وأنه سميع بصير حي عليم بسائر أسماء الله وصفاته، هذا يجعلك يعني يستلزم منك أن تفرده بالعبادة بالقصد وحده دون ما شريك. فتوحيد الأسماء والصفات يستلزم ويوجب توحيد العبادة. توحيد العبادة يتضمن ويدل ويشتمل على توحيد الأسماء والصفات. فأنت إذا عبدت الله جل وعلا عبدته أفردته بالعبادة. لما؟ لأنه الخالق، إذن هو من أسمائه الخالق. لأنه سميع من أسمائه السميع. لأنه قادر، إذن هو من أسمائه القادر. ومن صفاته أنه ذو القدرة وذو السمع وذو الخلق. وضح يا أخوان؟ وضح العلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات مع توحيد العبادة؟ نعم. أعيد ماذا؟ نعم، توحيد العبادة مع توحيد الأسماء والصفات، أن توحيد الأسماء والصفات يستلزم ويوجب تحقيق توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يدل ويتضمن ويشتمل على توحيد الأسماء والصفات. فالعلاقة بين توحيد العبادة وتوحيد الأسماء والصفات علاقة تضمن، والعلاقة بين توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة علاقة استلزام. وقل مثل ذلك في توحيد الربوبية. فالعلاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة، فإن توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن ويدل على توحيد الربوبية. أن الله خلقنا ورزقنا، إذن هو الذي أحيانا بعد أن كنا عدما، هو الذي رزقنا بعد أن كنا في فاقة، ولم يتركنا هملا، ما تركنا سبحانه همل. والهمل اللي لا راعي لها، يقال هذه إبل همل مهملة لا راعي لها، ترعى لوحدها، تعيش عيشة الهمل. الله جل وعلا ما تركنا هملا، لأنه هو صاحبنا، هو خالقنا، نحن خلق لله، نحن ملك لله. وصاحب هذا الملك من؟ هو الله جل وعلا. فما تركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا وأمرنا بدين نتدين به. من أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. وهذا أمر يجب على كل أحد أن يعلمه. لما؟ لأنه لا يمكن أن يعرف دين الإسلام ويعرف رسول الإسلام ويؤمن بالله إلا لمعرفة هذه في هذا الأمر، أن الله ما تركنا همد. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. تظنون أن خلقكم عبث، وأنه لا قيامة ولا بعث للأبدان ولا للأرواح ولا حساب ولا عقاب. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ سدى يعني عبث همل. وهذا استفهام على سبيل الإنكار والتقريع. بل أرسل إلينا رسولا نعرفه ونعرف نسبه، نعرف صدقه، ونعرف ممن هو. من أطاعه، أطاع هذا الرسول، دخل الجنة، ومن عصاه دخل النار. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم كل أمة يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا من يأبى يا رسول الله؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. صدق ذلك في القرآن أن قوما لما ادعوا أنهم يحبون الله نزل الامتحان لهم في آية في آل عمران، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن من أطاع الرسول دخل الجنة، وهذا الأمر لا بد أن يعلم ولا يخفى على أحد، ومن خفي عليه هذا العلم ما أدى إليه إيمان ولا عمل صالح. واستدل على ذلك بقول الله جل وعلا إنا أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. فالله أرسل إلينا رسولا كما أرسل إلى من قبلنا ومنهم فرعون. طيب من أطاع الرسول قلنا إنه يدخل الجنة، لكن من عصاه يدخل النار، والدليل فعصى فرعون الرسول، فعصى فرعون هذا الرسول الذي أمر بأن يتبع فعصاه وأنكره وجحد رسالته ولم يؤمن به، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. وهكذا كل من عصى رسول الله الذي أرسله إليه فهو معرض للعقوبة ومعرض لماذا؟ للعذاب بقدر معصيته. فإن كانت المعصية في توحيد الله فلم يتبع الرسول في توحيد الله في إفراد الله بالعبادة عندئذ يكون من أهل النار، وتكون عقوبته عقوبة المخلد في النار لأنه مشرك كافر. إن عصى الرسول في بعض الأحكام غير التوحيد مثل بعض الواجبات أو وقع في بعض المحرمات فهو معرض ومستحق للعقوبة بقدر ونصيب معصيته لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم، هذه المسألة الأولى. نعم. لا لا إيش؟ لا ملك. المسألة الثانية التي يتعين ويجب على كل مسلم ومسلمة معرفتها واعتقادها أن الله جل وعلا لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة كائنا من كان هذا الأحد. لا يجوز أن يصرف نوع من أنواع العبادة لغير الله فيكون هذا الغير شريكا لله في هذه العبادة التي ماذا؟ التي صرفت لله جل وعلا، ولو كانت جزء عبادة. فإن مثلا العبادة ماذا؟ الذبح. لو ذبح ذبابة أو بقة لغير الله أضحى في هذه الحال شريكا في عبادة الذبح لغير الله، ولو كانت جزءا يسيرا من العبادة، جزءا صغيرا من العبادة. إذن الله جل وعلا لا يرضى، أي لا يقبل سبحانه، لا يقبل، وهذا ما عرفناه من أنفسنا بل مما جاء في القرآن كما سيأتي، لا يرضى أن يشرك معه أحد في العبادة. ولو كان هذا الأحد في أعين الناس وفي أعين الخلق، بل وعند الخلق وعند رب الخلق لو كان عندهم عظيما، لو كان كبيرا، لا يقبل سبحانه أن يشرك معه هذا الغير في العبادة. لا لو كان ملكا مقربا، ملكا من الملائكة، والملك غير الملك، الملك لمن له ملك في الدنيا، أنت ملك تملك نفسك، تملك ثيابك، تملك شماغك، تملك ما ملكك الله إياه. وملوك الدنيا متفاوتون في عظمهم بعظمة واتساع ملكهم، والمراد هنا ملك من الملائكة وهم أفضل عباد الله جل وعلا. لما؟ لأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون، لأنهم هم المقربون من الله. والملائكة خلقهم الله من نور كما جاء في صحيح مسلم، خلقهم الله لعبادته، فهم في عبادة دائمة دائبة أبدا. ولا أكمل من الملائكة إلا من حقق التوحيد من المكلفين من الجن والإنس، فهؤلاء باعتبار النهاية أكمل من الملائكة، والملائكة أكمل وأفضل باعتبار البداية من حيث أنهم خلقوا من نور وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ولا يفعلون ما يأمرون. ولا نبي مرسل، حتى الأنبياء المرسلين من أولهم، أول المرسلين من؟ نوح، وآخرهم محمد عليهم صلوات الله وسلام. هؤلاء لا يجوز أن يشركوا مع الله في العبادة مع أنهم صفوة الخلق وصفوة العباد والخلص منهم إلى الله جل وعلا، ومع ذلك لا يرضى سبحانه أن يشركوا معه في العبادة. ما الدليل؟ الدليل قول الله جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الشاهد قوله أحدا وهي نكرة في سياق ماذا؟ في سياق النهي، وأن المساجد لله فلا، هذه لا إيش؟ لا النهي، فلا تدعوا مع الله أحدا. فالنكرة إذا جاءت في سياق النهي أو النفي أو الشرط دلت على العموم، وما دل على العموم لا يختص منه فرد من أفراده بل يبقى على عمومه. فعندئذ اشتملت لفظة أحد على من؟ على الأنبياء وعلى الملائكة وعلى من هو دونهم، وعلى من هو دونهم. قوله أن المساجد لله، المساجد يراد بها أحد معنيين والخلاف فيها تنوع، إن مواضع العبادة كالمساجد التي يعبد لله فيها بالذكر بالصلاة بأداء الجماعة، وقيل المساجد مواضع السجود، ومواضع السجود الجبهة والأنف واليدان والركبتان والرجلان. مواضع السجود دلالة على الخضوع، أنه لا يجوز أن يكون الخضوع والتعبد إلا لله، وأن المساجد لله اختصاص، اللام هنا لام اختصاص مختصة لله جل وعلا. فلا تدعوا، قال تدعوا، لماذا ما قال سبحانه فلا تعبدوا؟ لأن الدعاء أجلى وأظهر مظاهر العبادة، أظهر مظهر من مظاهر العبادة في أنواع العبادة كلها هو ماذا؟ هو الدعاء، ولهذا عبر عنه في الآية بدل العبادة، وأن المساجد لله فلا تدعوا. لو قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تعبدوا، حق ولا مو حق؟ ها حق، لكن عبر بالدعاء بالعبادة بأعظم أفرادها وأظهرها وهو الدعاء، لأن الدعاء له من هذه الخصوصية مع الله أحدا. بل الله سبحانه وتعالى يقول يوم القيامة للملائكة وللصالحين أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، يقول ذلك للملائكة وللرسل وللصالحين، قال سبحانه بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مشركون، يعني هؤلاء ما عبدونا نحن وإنما عبدوا الجن ووقعوا في الشرك. ولهذا الذين يدعون من دون الله أولئك الذين يدعون، يعني أولئك من يدعوهم المشركون، سواء من أن اليهود أو النصارى أو الوثنيون أو القبوريون، سواء من اليهود والنصارى أو الوثنيين أو القبوريين أو غيرهم، أولئك الذين يدعون من الملائكة من الرسل من غيرهم، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني هؤلاء المدعوين من دون الله من الجن من الملائكة من الأنبياء من الصالحين يبتغون إلى ربهم القربة والتقرب والوسيلة، أيهم هيش أقرب، ورجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا. نعم نعم. لا نقف على هذا الأصل الثالث، هذا الأصل الثالث طويل ويحتاج إلى بسط، في أنه لا أنه يجب على كل مسلم ومسلمة أن يحقق الولاء لله والبراءة من الكفر ومن أعداء الله، ولو كان هؤلاء من أقرب الأقربين، لو كانوا من أقرب الأقربين. هذا ظاهر يا أخواني. في سؤال؟ ها في شيء نحتاج إلى إيضاح؟ هذا السائل يقول هل من توضيح مفصل في من هم أفضل، هل الأنبياء أم الملائكة، وكذلك الأولياء أفضل من الملائكة؟ على كل حال هذا السؤال أو هذا البحث مما لا طائل تحته يا أيها الإخوة. ما الفائدة؟ ما هي الثمرة التي تعود عليك في عقيدتك ولا في إيمانك ولا في عملك؟ هل الأولياء أفضل أم الملائكة أفضل؟ ها الحقيقة ليس تحتها كبير طائل، ولكن ذكرها العلماء رحمهم الله، ذكروها في جملة في هذه المسائل، في مسألة في فضل الأنبياء والمرسلين، هل الأفضل صالح البشر أم الأفضل الملائكة؟ بعد الأذان نكمل. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. مسألة التفضيل بين صالح المؤمنين والملائكة من المسائل التي ليس تحتها كبير طائل، بل هي مسألة تعرض لها العلماء لما جاء في فضل الأنبياء في فضل الملائكة ولما جاء أيضا في فضل عباد الله الصالحين. وخلاصة هذه المسألة هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن الملائكة أفضل باعتبار البداية، باعتبار البداية، لأن الله خلقهم من نور والنور أكمل من الطين، ولأنهم في عبادة دائمة لا يعصون الله ما أمره أبدا، في تسبيح، في عبادة، لا تجد منهم المعصية، ومن عصى منهم عوجل بالعقوبة كحال من إبليس وباب الملكين بباب هاروت وماروت، وبقية الملائكة لا يعصون الله أبدا، فهم في عبادة دائمة، بل هم غير مكلفين التكليف الذي بين الخير والشر. وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية، فإن الملائكة لهم خدم في الجنة. لما؟ لأن صالح البشر معرضون، لأن صالح البشر معرضون للاختبار والامتحان، للبلاء، لاجتيال الشياطين لهم، لتآمر النفس الأمارة بالسوء عليه. فبالتالي لما جاهدوا وصبروا حتى كملوا هذا الإيمان لله كانوا بهذا الاعتبار باعتبار النهاية أفضل. وأيضا الملائكة تكون لهم خدم في الجنة، تكون لهم ماذا؟ خدم في الجنة، بل هم خدم في الدنيا يعدون لهم الحسنات وأعمال الخير التي يقومون بها بأمر الله جل وعلا. ولهذا أسجد الله جل وعلا ملائكته لمن؟ لأبي البشر آدم، سجودهم لله عبادة ولآدم تحية، ما هو بعبادة لآدم، سجود الملائكة لله عبادة وتحية لآدم، تحية لآدم. فالملائكة أفضل باعتبار البداية، وصالح البشر أفضل باعتبار النهاية. وكما قلت لكم أن هذه المسألة ليس فيها كبير طائل من جهة العمل ومن جهة الاعتقاد. نعم. الخلاف فيها خلاف تنوع في معنى المساجد، هي أماكن العبادة، المذبح الآن اللي يذبح فيه لله هذا يسمى مسجد لأنه ذبح لله فيه، ويراد بالمسجد المساجد المبنية التي تؤدى فيها الصلوات الخمس والجمعة والجماعات والذكر وقراءة القرآن وغير ذلك، ويراد بها بالمساجد أيضا مواضع السجود، وعبد بهذه المواضع لأنها علامة على خضوع القلب وعلى قصده. فالخلاف فيها خلاف تنوع، واختلاف التنوع عند أهل العلم لا سيما في باب التفسير أمر ظاهر. إذا أراد أحد أن يصف هذه اللوحة فقال هذه لوحة عريضة، لو نظر إليها من هذه الجهة لقال هذه طويلة، لو نظر إليها من هذه الجهة قال إنها سميكة، هذا كله تنوع في وصفها. هل هذا يخالف هذا؟ علموني، ما يخالف هذا. هذا هو خلاف التنوع، أن كل واصف يصف هذا الشيء من جهة ما، من زاوية ما، من نظرة ما، فيكون عندئذ تنوع. وهذا الخلاف كثيرا ما يكون في تفسير القرآن، حيث ينظر العلماء المفسرون لهذا الحكم ولهذه الآية من معنى من جانب، فيكون عندئذ الخلاف فيها تنوعا. التضاد الذي لا يقبل الحق إلا أحدهما لا يقبل الآخر. أقول هذه طويلة تقول لا ما هي طويلة قصيرة، هذا تضاد. هذه نحيفة ما هي بنحيفة، هذه سميكة، هذا تضاد. فليس الخلاف والحالة هذه فيها خلاف إيش؟ خلاف تنوع، بل يكون خلاف تضاد. ومن ذلك خلافهم في تفسير المساجد، فهو خلاف تنوع. المساجد إما مواضع العبادة أو أنها الأعضاء التي يسجد عليها، التي هي علامة على ما يخضع به القلب. ولهذا يا أيها الإخوة خلاف التنوع يقع بين الصحابة وبين السلف، لكن خلاف التضاد ما يمكن يقع بينهم، لا يمكن أن يقع خلاف تضاد بينهم في كلام الله جل وعلا. نعم نعم. معرفة توحيد الأسماء والصفات وتوحيد العبادة وتوحيد الربوبية منه ما هو عيني الذي لا تصح العبادة إلا به، ومنه ما هو فرض كفائي كمعرفة أفراد الأسماء والصفات وتتبعها في الأدلة في السنة في القرآن. مثل لو مات أحد ما يدري أن من أسماء الله المحسن أو لم يعلم ذلك، هل يؤثم؟ ما يأثم، لأن نعد ذلك من الفرض الكفائي، من الواجب الكفائي ليس من الواجب العيني. وهكذا في بقية الأسماء الحسنى، لكن ما يتوقف عليه الإيمان بالله جل وعلا وإفراده بالعبادة فهذا قدر فرضي عيني على كل أحد لا يعذر فيه مقصر. فتوحيد الأسماء والصفات فيه ما هو عيني وفيها ما هو كفائي. قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله جل وعلا كما في الصحيحين إن لله 99 أسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، إحصاؤها فرض كفائي ليس فرضا عينيا. ومعنى إحصاؤها بالمناسبة تتبعها في الكتاب والسنة الصحيح ومعرفة معانيها والتقرب إلى الله جل وعلا بها. إيه نعم نعم. في بعض الدول يعني يكون يولد ويجب عنده مشايخ يظن أنهم هم أهل الدين وأهل العلم والصالحين ويتعلم منهم كثير، يعني الدعاء عند القبور وطواف فيها، هل يعذر بجهله أم لا؟ هذه مسألة العذر بالجهل وهي مسألة طويلة، لكن هذا الذي نشأ على هذه النشأة يظن هذا الشرك توحيد، الواقع أنه ما يظن توحيد، يظن أن لهؤلاء مقام وأنه يجوز لهم أن يشركوا مع الله بهذه العبادة لأن لهم عند الله جاه ومقام، لكن لا يظن أن هذا توحيد، إنما غاية ما فيه أنه يظن أنه ليس مخطئا أو ليس على شرك أكبر يخرجه من الملة. مسألة العذر يا أيها الإخوة بينها شيخ الإسلام في كشف الشبهات في الخاتمة الجامعة، محصل ما أبان قال فمن عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر ووقع فيه غير مكره فهو غير معذور. لاحظوا هذه الجملة على اختصارها جمعت أصلا عظيما في مسألة العذر، العذر بالجهل أو بغيره. يقول من عرف التوحيد وتركه أو عرف الكفر ووقع فيه غير مكره فهو غير معذور. من عرف أو أمكنه أن يعرف، إن عرف ثم ترك فهذا غير معذور، أمكنه أن يعرف ثم قصر فهذا غير معذور. ولهذا قال العلماء من سمع القرآن وسمع الأذان وسمع الحديث فهذا غير معذور، لأن أمكنه أن يعرف ثم قصر وتهاون واتكل على ما تلقاه عن آبائه وأجداده. إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على آثارهم لمقتدون، والآية الأخرى وإن على آثارهم مهتدون. فهو بلسان حاله اتبع ما عليه الآباء والأجداد، لم يطلب العلم، لم يبحث مع إمكانه، فهو مقصر، وعندئذ يكون معذور غير معذور، يكون غير معذور. هذا في الحكم من ناحية إيش؟ العموم. أما في المعينين فهذا أمره إلى الله جل وعلا أو إلى القاضي الشرعي أو إلى العالم، هل هو معذور ولا غير معذور. في العموم هذا الذي سمعتم، في الأعيان إلى كل بعينه وبخصوصه في اجتماع الشروط وانتفاء الموانع، وهو متروك لفئتين، للقضاة الشرعيين أو للعلماء المتحققين. أما الحكم الأخروي فهو إلى الله جل وعلا. نعم. إذا أمكن وجود مثل ما من تذكر أنه لم يعرف الحق بدليله أبدا ولا عنده الأداء ولا يمكن ذلك، فهذا حكم حكم أهل الفترة إذا ما إذا أمكن هذا، مع أني أستبعده في هذا الزمان. نعم، قد يكون موجود لكن نادر، والنادر عند أهل العلم لا حكم له، النادر ما خرج عن القاعدة، وهذا لا حكم له في العموم، بل تبقى كل مسألة في بعينها. نعم، في شيء يا أخوان؟ والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.